الحمد لله حمد من يرجو من الله النجاة وحسن العقبى، أحمده سبحانه على ترادف نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المرتضى، صاحب الحوض والشفاعة العظمى. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي الريادة والزهادة والنُّهى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه وعظِّموه، وأنيبوا إليه وأطيعوه، واحذروا أسباب سخطه ولا تعصوه، واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، إن خير ما أوتي المرء من خصال حس مرهف وشعور يقظ وقلب نقي وعقل فطن، يبعث على تعظيم ما عظمه الله والوقوف عند حدوده واستشعار حرمة ما حرمه والنفرة من انتهاكه بحسن الامتثال لأمره ونهيه، وكمال الانقياد لشرعه، ورجاء جميل العقبى في الإخلاص له، والاتباع لخاتم أنبيائه ورسله عليه أفضل الصلاة والسلام، بالحظوة برضوانه ومغفرته ونزول دار كرامته، مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إن الله تعالى يختص بحكمته ورحمته ما شاء من الأزمنة والأمكنة بما شاء من العبادات والقربات التي يزدلف العباد القانتون المخبتون بها إليه مبتغين بها الوسيلة في سيرهم إلى ربهم بحسن القدوم عليه ويمن الوفود عليه. ولقد كان مما كتبه عز اسمه وافترضه على لسان خليله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام تحريم أشهر من السنة، وتعظيمها بتحريم القتال فيها، وتواتر ذلك التحريم حتى نقلته العرب بالتواتر القولي والعملي. وتلك هي الأشهر الأربعة التي أشار إليها سبحانه بقوله: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وبينها رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله في خطبة حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ثلاثة منها متواليات: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وإنما كانت الأشهر الحرم على هذه الصفة: ثلاثة سرد وواحد فرد، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: لأجل أداء مناسك الحج والعمرة، فحرم قبل شهر الحج شهر، وهو ذو القعدة، لأنهم يقعدون فيه عن القتال، وحرم شهر ذي الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك، وحرم بعده شهر آخر وهو المحرم ليرجعوا فيه إلى نائي بلادهم آمنين، وحرم رجب في وسط الحول لأجل زيارة البيت والاعتمار به لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة العرب فيزوره ثم يعود إلى وطنه آمنا. انتهى كلامه رحمه الله. وأما استدارة الزمان فهي عودة حساب الشهور إلى ما كان عليه من أول نظام الخلق الذي كتبه الله وقدره، فوقع حجه صلى الله عليه وسلم في تلك السنة في ذي الحجة الذي هو شهره الأصلي، ذلك أنهم كما قال أهل العلم بالحديث كالإمام الخطابي والحافظ ابن حجر وغيرهما كانوا على أنحاء، منهم من يسمي المحرم صفرا فيحل فيه القتال ويحرم القتال في صفر ويسميه المحرم، ومنهم من كان يجعل سنة هكذا وسنة هكذا، ومنهم من يجعله سنتين هكذا وسنتين هكذا، ومنهم من يؤخر صفر إلى ربيع الأول وربيعا إلى ما يليه، وهكذا إلى أن يصير شوال ذا القعدة وذو القعدة ذا الحجة، ثم يعود العدد على الأصل. فكانوا يخالفون بين أشهر السنة بالتحليل والتحريم والتقديم والتأخير لأسباب تعرض لهم، منها استعجال الحرب فيستحلون الشهر الحرام ثم يحرمون بدله شهرا غيره، فتتحول في ذلك شهور السنة وتتبدل. انتهى. وذلك هو النسيء الذي ذمه الله تعالى وبين أنه زيادة في الكفر، لأنه تشريع ما لم يأذن به الله، مضاف إلى أصل كفرهم بالله بالشرك به. فقال عز من قائل: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما، ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. فتشريع الحلال والحرام والعبادة يا عباد الله هو حق لله وحده، فمن شرع من عند نفسه شرعا فقد نازع الله عز وجل في حقه، وذلك شرك في ربوبيته كما دل عليه قوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فيضلون به سائر من يتبعهم من الكافرين الذين يتبعونهم فيه، ويتوهمون أنهم لم يخرجوا به عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث واطأوا فيه عدة ما حرمه الله من الشهور في ملته، وإن أحلوا ما حرمه الله وهو المقصود بالذات من شرعه لا مجرد العدد. وهذا كله من ظلم النفس في الشهر الحرام الذي نهى ربنا عنه بقوله: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يا عباد الله يشمل كل محظور يوبق المرء فيه نفسه، ويدخل فيه هتك حرمة الشهر الحرام دخولا أوليا محققا. وهذا الظلم للنفس كما يكون بالشرك بالله تعالى وهو أعظم ظلم لها، كما قال تعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فإنه يكون أيضا بالتبديل والتغيير في شرع الله، والتحليل والتحريم بمجرد الهوى والآراء الشخصية والاجتهادات والاستحسانات التي لا يسندها دليل صحيح من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ويكون ظلم النفس أيضا باقتراف الآثام واجتراح السيئات في مختلف دروبها، فالذنب سوء وشؤم وظلم للنفس في كل زمان، لأنه اجتراء على العظيم المنتقم الجبار المحسن إلى عباده من نعم الخاصة والعامة، المتحبب إليهم بالآلاء وهو الغني عنهم، لكنه في الشهر الحرام أشد سوءا وأعظم جرما وأفدح ظلما، لأنه جامع بين الاجتراء والاستخفاف وبين امتهان وانتهاك حرمة ما حرمه الله وعظمه واصطفاه. فكما أن المعاصي تغلظ في البلد الحرام لقوله عز اسمه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، فكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام، ولهذا غلظت فيه الدية عند كثير من العلماء كالإمام الشافعي رحمه الله وغيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله اختص من الأشهر أربعة أشهر جعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم وجعل الذنب فيه أعظم والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة رحمه الله: إن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. انتهى. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا ما عظم الله، ومنها هذا الشهر الحرام الذي أضلكم، فعظموه بما شرع الله وباتباع سنة الحبيب الهادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذاري من الابتداع حذاري من الابتداع في دين الله ما لم يأذن به الله. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لبعض الأزمان مزيدًا من الفضل والحرمة، أحمده سبحانه على عميم الخير والنعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يشمل العباد بالعفو والغفران والمنة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى خير أمة. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ذوي الحجى والحكمة. أما بعد، فيا عباد الله، حريٌّ بمن رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمدٍ رسولًا أن يحجُز نفسه عن الولوغ في الذنوب وينأى بها عن مزالق الخطايا ويكفها عن التلوث بأرجاس الإثم، وأن يترفَّع عن دواعي الهوى والنزوات والشطحات الموبقات المهلكات، وتسويل الشيطان وتسويل النفس الأمارة بالسوء، وخطرات الشيطان وخطواته، وأن يذكر على الدوام أن الحياة أشواطٌ ومنازل تفنى فيها الأعمار، وتنتهي الآجال، وتنقطع الأعمال، ولا يدري المرء متى يكون الفراق لها، وكم من الأشواط يقطع منها، وإلى أي مرحلةٍ يقفه به المسير. فالسعيد من سمت نفسه إلى طلب أرفع المراتب وإلى ارتقاء أعلى الدرجات من رضوان الله ومحبته وغفرانه. فاتقوا الله عباد الله باستدراك ما فات، واغتنام ما بقي، من الأزمنة الشريفة والأوقات الفاضلة المباركة، والتزام المسلك الرشيد، المسلك الراشد والنهج السديد في هذا الشهر الحرام وفي كل شهور العام، بالإقبال على موائد الطاعة، ورياض القربات، والاستمساك بما صح وثبت عن سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وأعرضوا عن كل مبتدع لا أصل له في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، يعني فضل خاص في رجب في صيام رجب بخصوصه، وأما الصيام مطلقا فهو مندوب فيه في رجب وفي غيره، مندوب إليه في رجب وفي غيره. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في رسالته تبيين العجب في بيان ما ورد في فضل رجب، قال: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. ثم أورد رحمه الله ما ورد من الأحاديث في ذلك، وهي ما بين موضوع مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأكثر، وبين ضعيف لا يحتج بمثله. فاتقوا الله عباد الله، وعظموا ما عظمه الله باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال في أصدق الحديث وأحسن الكلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الآل والصحابة والتابعين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، ودمر أعداء الدين وسائر الطغاة والمفسدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، وأصلح قادتهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أيد ولي أمرنا واحفظه بحفظك، ووفقه بتوفيقك، اللهم اجعل عمله في رضاك. اللهم وفقه لما تحب